وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس الحكم العطائية. هنالك أسئلة تتعلق بالحكمة الأولى التي فرغنا من شرحها وأجبنا عن كل الأسئلة التي تتعلق بها، ثم انتقلنا إلى الحكمة الثانية التي نحن ما زلنا بصدد شرحها. هنالك أسئلة تتعلق بالحكمة الثانية، هؤلاء الإخوة يستعجلون، نحن لم نتمم شرح الحكمة الثانية بعد. بعد أن نتمم، أكثر الذين سألوا سيجدون أجوبة أسئلتهم قد جاءت في غمار تتمة شرحنا، فلذلك لا يستعجلوا. أحد الإخوة يقول عن سيدنا يوسف أنني وصفته بأولي العزم. الواقع أنني أصف كل الأنبياء بأولي العزم، لأنهم جميعا بالنسبة لنا يتصفون بالعزم، ولم أرد أولي العزم المخصوصين الذين يتميزون عن سائر الرسل والأنبياء. نعم. أخ آخر يقف أمام كلمة أن يتدارك الله عباده، مثلا كلمة يتدارك، يقول هذه الكلمة فيها يمكن يتصور أن فيها سوء أدب. لست أنا أول من استعملها، السلف الصالح استعملوها، هنالك كثير من الأدعية. نعم، تداركنا اللهم بلطفك الخفي، تداركنا اللهم بإكرامك، يعني الأوراد التي نقرأها لكثير من الربانيين لا تخلو من كلمة مكررة تداركنا. ما الفرق بين تداركنا وبين أدركني؟ كلمة أدركني موجودة ومعروفة، والسلف الصالح كانوا يستعملونها. يعني ما فهمت ما الإشكال في كلمة تداركني أو أدركني. أدركني مثل تداركني، المادة واحدة. نعم. هذه الكلمة لست أنا الذي يعني أوجدتها أو ابتدعتها، هي مما يستعملها السلف الصالح في أورادهم وفي أدعيتهم. الآن نعود إلى الحكمة الثانية لنتمم شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. شرحنا الشطر الأول من هذه الحكمة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنشرح هذا الشطر. أوضحنا وضربنا لذلك أمثلة واضحة، وأعيد باختصار سريع جدا فأقول: المراد بكلمة إقامة الله إياك في الأسباب أي عن طريق شرعه. إذا كلفك الشرع بممارسة الأسباب، فمحاولتك لخلع هذه الرقة التي كلفك الله بها من الشهوة الخفية بل هو شيء ربما كان محرما. فكلمة مع إقامة الله إياك في الأسباب أي مع إقامة شرع الله إياك في الأسباب. رجل متزوج له أسرة وله أولاد، قال: أنا سأتجرد لعبادة الله عز وجل، ولسوف أهجر الدنيا كلها، وأخذ يقصر عمله على الطاعات والعبادات هجر السوق وهجر الكدح من أجل الرزق، وأخذ يمارس كأهل الصفة العبادة ليل نهار فقط. هذا العمل محرم، لماذا؟ لأن الشرع كلفه بأن يمارس الأسباب وأن يكدح من أجل الرزق، إن لم يكن من أجل نفسه فمن أجل أسرته. فقول ابن عطاء الله مع إقامة الله إياك في الأسباب، الله كيف يقيمني في الأسباب؟ عن طريق شرعه، عن طريق شرعه. هذا من الشهوة الخفية. لو أنك رجعت إلى نفسك لرأيت أنك في الواقع تمارس شهوة من شهواتك، ولرأيت أنك تغذي نوعا من الأنانية في كيانك. ذكرنا هذا وشرحناه. وأكثر الأحوال بالنسبة للناس هي هذه الحالة الأولى، تجد أن الله سبحانه وتعالى أقامه في عالم الأسباب. نعم، مثلا رجل مسؤول، مسؤول في الدولة، مركز من المراكز، هذا الإنسان أقامه الله سبحانه وتعالى في الأسباب، بمعنى أن الشرع كلفه أن يكون راعيا لهؤلاء الناس على مستوى المسؤولية التي أنيطت به. فلو فرضنا أن هذا الإنسان أعرض عن هذه المسؤولية التي أناطها الله عز وجل به، وأخذ يجلس مثل هذه المجالس، وأخذ يختلي في بيته، في محرابه، في مساجد البلد التي هو فيها، يعبد الله آنا ويذكر الله آنا ويقرأ القرآن آنا، وقد أعرض عن المسؤولية التي أنيطت به، هذا إنسان يتجاوب مع شهوة خفية من شهوات النفس، لأنه لو كان مخلصا لله عز وجل للزم الشرع، لسأل الشارع ما الذي ينبغي أن أصنعه الآن وقد كلفت برعاية الأمة على المستوى التي على المستوى الذي شاءه الله عز وجل. يأتي الجواب: أدي الفرائض التي كلفت بها، وانتهي عن المحرمات التي نهيت عنها، ووجه بقية أوقاتك لخدمة هؤلاء الناس ورعايتهم وأداء ما قد كلفت به. نعم، لأن الله أقامك في الأسباب، أقامك في الأسباب عن طريق شرعه. رجل اشترك هو وعدد من زملاء وإخوان له في التوجه إلى الحج، كلهم ذاهبون لأداء هذه المناسك، وليست في أعناقهم أي مسؤولية إلا أنهم رحلوا من دويرة أهلهم ومن بلدانهم إلى ذلك المكان المقدس لأداء هذه المناسك. أما هو فهو صحيح ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، ولكنه طبيب مكلف بأن يرعى نعم هذه الكتلة التي حمل المسؤولية عنها. هذا إنسان أقامه الله في سبب عن طريق الشرع. فلو أن هذا الإنسان نسي المسؤولية التي أنيطت به وعلى أساسها أوفد حاجا إلى بيت الله الحرام، وأخذ يمضي أوقاته كلها في البيت الحرام طائفا راكعا ساجدا يقرأ القرآن، ما حكم هذا الإنسان؟ هذا الإنسان يمارس شهوة من الشهوات الخفية، واضح؟ وهذا يحصل كثيرا. أنت أوفدت من أجل أن ترعى المرضى، من أجل أن تسهر على حال هؤلاء الناس الذين كلفت برعايتهم، تركتهم جميعا وانخرطت معهم فيما تتصوره عبادة وتبتلا وإقبالا إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان مسؤول عن فرقة كبيرة من الحجاج هو المسؤول عن ترحيلهم، وهو المسؤول عن توفير الطمأنينة والأمن لهم. بمجرد أن ذهب إلى هناك نسي كل شيء وغرق في بحار العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم، وأخذ هؤلاء الحجيج يسألون عنه ويبحثون عنه، كل يريد أن يحل مشكلته عن طريقه، ولكنهم لا يجدونه لأنه يطوف، لأنه في البيت الحرام، لأنه يؤدي عبادة من العبادات. هذه أمثلة واضحة ينطبق عليها الشطر الأول: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. نعم، كان والدي رحمه الله عز وجل ذهب في سنة من السنوات حاجا إلى بيت الله الحرام، وفي الواقع كان هنالك صديق له، نعم، رغب أن يذهب معه ضيف. ذهب مع المسؤول عن الحجيج كلهم، وكان السفر آنذاك في البحر، نعم، في مكة المكرمة. كان والدي مسؤولا عن نفسه وليس مسؤولا عن أحد من الناس، اللهم إلا أن يسأله سائل عن حكم شرعي، أن يستفتيه في أمر، أن يسأله عن شيء من المناسك، كان يستقبل هؤلاء الناس. لكن الشخص الآخر الذي استضافه والذي كان يرحل الحجاج لم يكن يفرغ لأكثر من أداء الفرائض، ولم يكن يفرغ لأكثر من الواجبات التي يكلف بها الحاج. جاء يسأل والدي ويقول: لا يتاح لي أن أمارس العبادات التي تمارسونها، لا أستطيع أن أتزيد من الطواف، لا أستطيع أن أتزيد من العبادات والركعات والنوافل في البيت الحرام. فقال له: العمل الذي أنيط بك هو عبادتك، وهو قربك، وهو تبتلك، وهو طوافك، وهو نوافلك، ذلك لأن الله عز وجل أقامك في هذا الأمر. أما نحن فإنما أقامنا الله سبحانه وتعالى في أمر آخر. وهذا معنى قول ابن عطاء الله ذاته كما قلت الأمس: تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. فهل هنالك يعني حاجة إلى مزيد من الإيضاح؟ الكلام شرحناه مفصلا، ونحن أتينا على هذا الذي فصلناه باختصار أيضا. بقي أن ننتقل إلى الشطر الآخر: وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية، إلحاحك على أن تمارس الأسباب، الأسباب المختلفة التي أقامها الله عز وجل وملأ هذا الكون منها، مع أن الله سبحانه وتعالى أقامك في التجريد. كيف يعني أقامك في التجريد؟ عن طريق شرعه، يعني شريعته تأمرك أن تتجرد من الأسباب في هذه الحالة، ولكنك هنا تتذكر أن الأسباب لا بد منها، وأن قد علمنا أن السماء لا تمطر ذهبا، وأن الأرض أيضا لا تعطيك الرزق الوفير عن طريق الخوارق والمعجزات، لا بد من كدح، لا بد من عمل. تتذكر هذه الحجج، تتذكر هذه الحجج في أي وقت؟ في وقت أقامك الله في التجريد. لا تنسوا كلمة أقامك الله في التجريد، يعني أقامك في التجريد عن طريق شرعه. كيف؟ شاب قال له والده: لا أطلب منك رزقا، ولا أكلفك بأي نفقة تعود بها على نفسك، أنا الذي سأتحمل ذلك كله، وإنما أطلب منك أن تدرس كتاب الله عز وجل وأن تتعلم شريعته وأن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى بعمق واختصاص. هذا الإنسان بهذا الوضع بهذا المناخ أقامه الله عز وجل في التجريب أم في الأسباب؟ أقامه الله في التجريب عن طريق الشريعة، دائما عن طريق الشريعة. ما الذي ينبغي أن يفعله هذا الشاب؟ ينبغي أن يعرض عن الأسباب ويتجه إلى هذا العمل الذي وجهه الله سبحانه وتعالى إليه. نعم، يدرس الدين، يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، ويغض الطرف عن الأسباب التي بها ينال الإنسان رزقه. لماذا؟ لأن الله أقامه في التجريد. كيف أقامه في التجريد؟ ما هو الدليل الشرعي؟ أولا، الأب عندما يقول لابنه أدرس دين الله عز وجل، يجب على الولد أن يطيع الأب أم لا؟ هذا شيء. شيء ثاني، دراسة الدين بحد ذاتها، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هذا شيء ثاني. ثالثا، ضمن له والده كل ما يحتاج إليه من شؤونه الدينية. إذن الشريعة الإسلامية تقول له في هذه الحالة: دعك من التجارة، دعك من الكدح، دعك من الدراسة التي تبتغي بها شهادات ترتزق بها وتتعيش منها، لأن الله أقامك في هذه الحالة في التجريد بواسطة شرعه، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا مثال. نعم، لا تنسوا أن المرجع دائما المقياس أو الترمومتر هو الشرع. هذا الوضع ينطبق علي أيها الإخوة في أول عهدي بالدراسة. أول عهدي بالدراسة كان من المفروض أن أتوجه كسائر الزملاء والرفاق إلى الدراسات الدنيوية التي ينال الإنسان من ورائها شهادات يطمئن إلى أنه سيجد من ورائها رزقه المنشود ومعيشته التي يحلم بها. هذا كان المتوقع لا سيما في تلك الفترة. نعم، ولكن والدي وجهني إلى وجهة أخرى، دفعني إلى ساحة التجريد ولم يدفعني إلى ساحة الأسباب. ولعلكم سمعتم ما قلته عن لسانه أكثر من مرة فيما أذكر: أمسك بيدي وقال لي: يا بني، كان لي من العمر 14 عاما لو علمت أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فوجدت الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون في دراسة دينه وفي تعلم شرعه، ولذا فقد شئت أن أوجهك إلى هذا الطريق. طيب، والدي وجهني إلى هذا الطريق وقال لي: أنا سأتحمل كل ما قد كلفني الله عز وجل به من رزق ومن حاجيات دنيوية لك. إذن أنا الآن قد وضعت في ميزان الشرع في التجريد، ليس كذلك بل أكثر من هذا. أخذ علي عهدا أن لا أدرس دين الله عز وجل في أي مرحلة من المراحل ابتغاء رزق ولا ابتغاء شهادة ولا ابتغاء عمل دنيوي، وإنما ابتغاء نيل رضاه وتعلم دينه وتطبيق هذا الدين على نفسي ونشره بين الناس جهد الاستطاعة. لو أنني قلت في تلك الحالة: جمعت في ذهني كل الدلائل التي يعتمد عليها الإنسان في الذهاب إلى السوق وفي الكدح، فأنا في هذه الحالة أقع فيما قاله ابن عطاء الله، ألا وهو التعامل، ألا وهو الانحطاط عن الهمة العالية، بل أكون في هذا قد ارتكبت وزرا أيضا. وذكرت ربما في كتابي هذا والدي شيء من التفصيل في هذا الصدد، وكيف أن الرفاق كانوا يهمسون إلي ويقولون ألم تتعلم أمور صلاتك وطهارتك والضروريات من دينك، اخرج بعد هذا إلى الكدح إلى الرزق، إن لم تمارس عملا ترتزق من ورائه فلسوف تصبح غدا. هل تعلمون ماذا كانوا يقولون؟ والله أيها الإخوة أنا أجزم أننا الآن في هذه البلدة أقرب إلى الله من تلك الأيام، حالة هذه الأمة في مجموعها أقرب من حالتها في تلك الأيام. نعم، الآن ما أكثر الذين يتوجهون إلى المعاهد الشرعية ليدرسوا دين الله عز وجل، وليس هنالك أي وسواس يدلي به شيطان من شياطين الإنس يقول لهم يقطعهم عن هذا العمل إطلاقا، لكن ما أكثر الذين كانوا يقولونني ما الذي ستتصور أنك ستفعله غدا؟ ستصبح مغسل أموات، ستصبح كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأنا طفل. نعم، هذا الوضع مجتمعنا تطهر منه إجمالا الآن بالنسبة لذلك الوقت. لو أنني استجبت لوقعت في هذا الذي يخيفنا منه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذا مثال رجل له حانوت في السوق في هذه المدينة، يمارس عملا تجاريا، يبيع بضاعة أيا كان نوعها، مكتبة، يبيع كتب، يبيع ألبسة، أيا كان. هو ما بين الساعة 8 صباحا إلى وقت المغرب مساء، الواقع هو في هذه الفترة يتقلب في عالم الأسباب، ما دام له زوجة وله أولاد وله أسرة، ولو أنه أغلق حانوته وقبع في داره أو ذهب يتنقل من درس إلى درس إلى درس لأخطأ، ولقلنا له إرادتك الأسباب، إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. هو في هذه المرحلة ينبغي أن يمارس عمله الدنيوي. طيب، بعد المغرب، هو بعد المغرب يملك أن يعود إلى داره ليؤدي الوظائف الأخرى، والوظائف الأخرى متنوعة، هنالك دراسة ينبغي أن يتمم من خلالها دينه، هنالك مجالس قرآن ينبغي أن يتلو فيها شيئا من القرآن، هنالك مجالس علم مثل هذا المجلس، هنالك جلوس مع أهله ليؤنسهم وليعطيهم من ذات نفسه، أليس كذلك؟ طيب، فهذا الإنسان إذا طمع بمزيد من الربح وبمزيد من المال فامتدت مدة بقائه في حانوته إلى ما بعد صلاة العشاء كما يحصل في كثير من الأحيان، بمدة يأتي تائبا لا يستطيع أن يؤدي أي عمل من الأعمال، ربما يملك أن يأكل لقيمات ثم يستسلم للرقاد. نقول له بعد أن دخل وقت المغرب أقامك الله في عالم التجريد، ينبغي أن تغلق حانوتك وأن ترعى دينك بعد هذا. فلاحظوا الناحية الشرعية كيف تجزئ، قد تكون في 5 ساعات أقامك الله في عالم الأسباب، في ما بعدها أقامك الله عز وجل في عالم التجريد. أرجع إلى شرع تجد الجواب عن هذا. نحن ماذا نقول عن هؤلاء التجار الذين يمارسون تجاراتهم أشكالا وألوانا. نقول طالما كان العمل التجاري في كمه، نحن الآن لا نتحدث عن النوع يغش أم لا يغش كذا، لا، نتحدث عن الكم الزمني. طالما كان هذا الكم الزمني هو الكم الذي لا يضره في دينه ولا يأخذ من حظ وواجب دينه لدنياه، فهو يتقلب في هذه الفترة في عالم الأسباب، اشتغل واكدح تماما كما يفعل سائر الناس، وعد بمالك إلى دارك لتنفق منه على نفسك وعلى أسرتك وأولادك. فإذا جمعت من المال ما يكفي وأديت حظ أهلك وأسرتك وأدركت أن ما قد حصلت عليه كاف وواف، وبقي أن توجه بقية ساعات النهار الباقي منها مع ما تيسر لك من الساعات الأخرى في الليل لإتمام دينك، لمعرفة شريعة ربك، لدراسة كتاب الله سبحانه وتعالى، في هذه الساعات الأخرى أنت في حكم الشريعة الإسلامية في عالم التجريد، أنت في عالم التجريد. يجب أن تغلق متجرك وأن تعود إلى دارك، ثم أن تبحث عن مكان تجد فيه دروسا للعلم، دروسا لكتاب الله عز وجل، لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، تتمم في هذه الساعات واجبك الديني، تتمم شخصيتك الإسلامية. نعم، فالإنسان في بياض يوم واحد يتنقل من عالم الأسباب إلى عالم التجريد، أو من عالم التجريد إلى عالم الأسباب. والدين، عفوا، الشرع هو المرجع وهو المقياس في كل حال. فيما مضى أيها الإخوة أذكر، نعود مرة أخرى إلى عهد مضى، كان أكثر الذين يصفقون في الأسواق ويمارسون التجارة يطبقون هذه الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء، لا بل يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فتجد السوق، وأضرب مثلا بسوق مدحت باشا، لا يتحرك تجاريا إلا في الساعة 10 صباحا. قبل ذلك ماذا يكون أصحاب هذا السوق؟ أين يكونون؟ لا يكونون في بيوتهم، يكونون في الدروس، في دروس العلم. ربما حضر الواحد منهم درسا أو درسين أو ثلاثة دروس، يعود إلى داره، نعم، ويتناول فطوره، ثم يأتي إلى عمله. انتهى وقت التجريد، الابتعاد عن الأسباب، وجاء وقت الدخول في عالم الأسباب. تتفتح المحل في هذا السوق، وتفور الحركة التجارية، وأكبر تجار دمشق كانوا يكدحون ويشتغلون في هذا السوق، حتى إذا لم يبق لأذان المغرب إلا ساعة أغلقت المحال كلها، انتهى وقت الأسباب، وعادوا إلى بيوتهم. بعد ساعة يتحول هؤلاء التجار الذين كانوا يكدحون ويصفقون ويبيعون ويشترون، يتحولون إلى طلاب علم، كل منهم يتأبط كتابه، وتتوازعهم المساجد أو بيوت العلماء، يدرسون دين الله عز وجل، ما بين دراسة فقه، دراسة تفسير، دراسة حديث، دراسة عقيدة، نعم، دراسة علوم الشريعة الإسلامية، وهكذا. فأنت كنت تنظر إلى هؤلاء التجار تجدهم قد جمعوا بين صفتين اثنتين، صفة التاجر الخبير وصفة العالم. العالم واحد من علماء الدين، نعم، يكون عالم فعلا، نعم. هكذا كانوا يطبقون. نحن اليوم ننظر إلى هؤلاء التجار إلى خلفهم، بل إلى خلفهم كما يقول الله سبحانه وتعالى، الذين جاءوا من بعدهم، فنجد الواحد منهم يلهث وراء المال وكأنه لو استطاع. أنا أتساءل، ما هو حظ كتاب الله عز وجل في حياة هؤلاء الناس كل يوم؟ أظن، وأسأل الله أن لا أكون ممن يسيئون الظن، أظن أن لا حظ لكتاب الله في حياتهم قط. ترى ماذا تعلموا من دين الله عز وجل؟ أعتقد أنهم لم يتعلموا من دين الله شر ونقير، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. نعم، هؤلاء الناس ماذا صنعوا؟ لو أنك قلت لواحد منهم اجعل لدين الله عز وجل حظا في ساعات عمرك، انظر الساعات التي أقامك الله خلالها في عالم الأسباب، عانق الأسباب تماما، لكن انظر إلى الساعات التي أقامك الله خلالها في عالم التجريد، ارحل عن الأسباب إلى المسبب، دع الأسباب واتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لقال لك الواقع أن الرزق يحتاج إلى من يسعى وراءه، الرزق لا يأتي هكذا، إذا لم تسعى وراء الرزق ليل نهار فإن الرزق لا يعطيك من نفسه إلا شيئا قليلا، ويقول لك ربما يحتاج لك بفلسفات لا تدري من أين يأتي بها. انظر إلى الغربيين كيف سبقونا، كيف أقاموا المصانع، أقاموا الشركات، كيف اخترعوا المخترعات، لولا الأموال لم استطاعوا أن يفعلوا ذلك. نحن أيضا بالأموال إنما نستطيع أن ننافسهم، وبهذا السعي نستطيع أن نقيم المصانع وأن نقيم الشركات وإلى آخره. يسكتك بهذا الكلام، هل هذا الكلام سليم؟ هذا كلام باطل، هو رقية من رقى الشيطان. تقول إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم، أنت من الصباح إلى المساء، ولا أعني من الصباح يعني من طلوع الشمس، لا، كما كان الصحابة يفعلون في غدوهم ورواحهم، في عالم الأسباب اشتغل تماما كما تقول، حتى إذا رأيت أنك أديت حق الأسباب التي أقامك الله عز وجل فيها، فقد آن لك أن تتجاوز الأسباب إلى مسببها. وإنما نحن نؤدي الأسباب لأن الله كلفنا بها، وإلا فالرزاق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أيها الإخوة إنسانا أضرب به المثل، وإلا فأنا أعلم كثيرين، لكني أضرب مثلا بواحد، صاحب مكتبة، هو آخر من يفتح مكتبته في الصباح، وهو أول من يغلقها في المساء، وإذا أذن للظهر أغلق مكتبته واتجه إلى المسجد، وربما غاب في المسجد فصل أكثر من نصف ساعة وأغلقها بدون أن يوجد أحد في مكانه، وإذا أذن للعصر كذلك. نعم، هكذا، لاحظوا كيف يقسم وقته بين عالم الأسباب وعالم التجريد، يعطي الأسباب حقها لا يجبد نفسه منها، ويعطي واجب التجريد نفسه لا يعبد الأسباب حيث أمره الله أن يتركها. نعم، والله لقد علمت خلال سنوات متواليات أن الرزق الذي يرسله الله عز وجل إليه ثلاثة أضعاف الرزق الذي يناله جيرانه في السوق، ثلاثة أضعاف. نعم، وإذا سألته كيف يقول لا أعلم، ولكن عندما يعني لا يبغي الإنسان، لا يأخذ من واجبات التجريد لعالم الأسباب، ولا يأخذ من الأسباب لعالم التجريد، يعطي لكل ذي حق حقه، فإن مولاه يكرمه، إن ربه يعطيه. لاحظوا هذا المعنى. نتابع حتى نتذوق هذا الشطر الثاني من حكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. رجل من الناس يعيش في مكان لا يستطيع أن يؤدي فيه حقوق الله عز وجل، إن في حق نفسه أو في حق أهله وأولاده. يعيش في بلد، لنفرض في أوروبا، في أمريكا، ونظر فوجد أنه لا يستطيع أن يؤدي حقوق الله عز وجل، إن بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لتربية أولاده، وهو إنما ذهب إلى هناك ليتعامل مع الأسباب، ليشتغل، ليتاجر، ليكدح، ليأتي برزق وفير يعود به إلى وطنه هنا مثلا. طيب، نظر فوجد أنه يخسر دينه في هذا الوضع. هذا الإنسان، أسألكم، هل أقامه الله عز وجل طبق ميزان الشرع في عالم الأسباب أم في عالم التجريد؟ أقامه الله في عالم التجريد، يعني أن الشريعة تأمره أن يتجرد من تلك الأسباب التي يمارسها هناك. هذا معنى كلامي. هو هناك يمارس الأسباب، لكن ممارسته للأسباب تسبب عنها تراجع دينه، إهمال أولاده، ضياعهم عن السير على صراط الله سبحانه وتعالى. إذن الشريعة تقول له: دع الأسباب والتجئ إلى التجريد، أليس كذلك؟ نعم. في هذه الحالة هذا الإنسان أقامه الله في عالم التجريد، أي طلب الشرع منه أن يتجرد، طلب الشرع منه أن يتجرد. فإذا ذكر بهذا قيل له: دع الأسباب الآن، لأن الأسباب تزهق علاقتك مع الله، تسيء إلى تربية أولادك، تنسيك واجباتك الدينية التي شرفك الله عز وجل بها. ماذا يقول؟ يقول: يذكرك بالأحاديث والآيات التي يأمر الله فيها الإنسان بالكدح. يقول لك: ألا تعلم أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل إلى المسجد ورأى زيدا من الناس يعكف على قراءة قرآن أو عبادة يعلوه بالدرة ويخرجه ويقول له: لقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا، وإلى آخره. ويحدثه أن العمل في السوق عبادة أيضا، وأن الهجرة من أجل الكدح، من أجل الأولاد، ومن أجل أن يعني يتركهم وهم متعففون له على ذلك أجر وفير. يعني يستطيع أن يجمع لك أدلة كثيرة مختلفة، لكن هل تخدع بهذه الأدلة؟ لا. هذا شيء مهم جدا أيها الإخوة، هذا الميزان. تقول له: كلامك صحيح، لو أن الشريعة الإسلامية أقرت تعاملك في الأسباب هنا، لو أن الشريعة الإسلامية أقرت تعاملك مع عالم الأسباب في هذه البلدة، لكن عندما أرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية أجد أن الشريعة لا تقر هذا التعامل بهذه الأسباب بهذا الشكل. أنت الآن مدعو إلى التجريد لا إلى التعامل مع الأسباب. لماذا؟ لأن تعاملك مع هذه الأسباب يزهق دينك، ونحن نضحي بديننا من أجل أسباب الرزق، أم نضحي بأسباب الرزق من أجل ديننا؟ الجواب واضح. نعم. إذن ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له: تجرد من هذه الأسباب، عد إلى بلدك، عد إلى حيث تستطيع أن تتنفس السعداء، وأن تمارس أوامر الله وأحكام دينه في حق نفسك وأولادك، كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما الرزق فلسوف يأتيك. وذكره بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإله الذي أمر بالكدح أيضا قال لك هذا الكلام. فانظر أين تعيش وتعامل مع الله حسب الجو الذي تطالبك الشريعة الإسلامية به. طيب، إذن يسعنا أن نعلم أن كثيرين من إخواننا الذين يعيشون في رحاب الغرب في أمريكا أو أوروبا، والذين يتقلبون في عالم الأسباب، مدعوون إلى عالم التجريد. لماذا؟ لأن تقلبهم في الأسباب يقصيهم عن دينهم، يقصيهم عن الالتزام بأوامر ربهم، إن في حق أنفسهم أو في حق أولادهم. وطبعا هذا مثل ضربته، لكن إذا أردنا أن نقف أمام هذا المثل نجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة أيها الإخوة. ما زرت أسرة مسلمة في أمريكا، لا أذكر إطلاقا أي استثناء، إلا رأيت مفارقة عجيبة. الكبار ملتزمين، الصغار أمريكا. نعم، يدخل الشاب منهم ينظر إلينا نظرة السائح الغريب في مجتمع لا يعرف عنه شيئا. نعم، الحديث، اللغة، العادة، التقلب، كل ذلك الطبع أمريكي. لكن الأب يتحدث عن الدين، يتحدث عن الإسلام، يقرأ الكتب إلى آخره. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يقول لك الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا سألت قلت: يا هذا، دع هذه الدنيا التي أنت فيها، عد إلى بلدك، حافظ على تربية أولادك. يحدثك عن ضرورة جمع المال، عن ضرورة الكدح، المستقبل، ضرورة توفير المستقبل اللازم لهؤلاء الأولاد وما إلى ذلك. لا تتعامل مع الأسباب معاملة العبد مع الرب، ولا تترك الأسباب أيضا ولا تهجرها مطلقا. تعامل مع الأسباب حيث لا تزهق الأسباب دينك. دع الأسباب وضعها تحت قدمك عندما تجد أن هذه الأسباب تحاول أن تنقص مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان، هؤلاء الناس الذين يعيشون في تلك الأماكن لكن بهذا الشكل، مطلوب منهم أن يكونوا في عالم التجريد، لأن الله أقامهم. ما معنى أقامهم؟ يعني أن الجو الذي هم فيه شريعة الله تطالبهم أن يتركوا الأسباب ويعيشوا في عالم التجريد. طبعا نستثني من هذا رجلا لم يصب برشاش من هذا كله أبدا، دينه موفور في بيته، في حقه وفي حق أسرته وأولاده. إذا كان الأمر كذلك فهذا مستثنى. رجل كان له وطن في مكان، وجد أن الدين لم يعد يستطيع أن يعلو كما كان يعلو من قبل. جاء من يمزق الدين وجاء من يحاربه في وطنه ذاك. طيب، له في ذلك المكان منتجع، له رزق، له تجارة، نعم، لكن الجو الذي أصبح فيه يجعله مدعوا إلى أن يرحل إلى عالم التجريد. والدي، ما الذي نقله إلى هذا المكان؟ ما الذي نقله إلى هذا المكان؟ والدي كان موجودا في تركيا في جزيرة ابن عمر، له هناك بساتين وله هنالك عقارات وأموال، وكان يعيش في عالم الأسباب. الذي نقله إلى عالم التجريد أنه رأى أن الثورة التي اهتاجت في عهد مصطفى كمال اتجه فيها إلى الدين ليمزقه شر ممزق، فوجد نفسه أمام الشرع الذي يقول إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد من الشهوة الخفية. ونتمم إن شاء الله الشرح البقية الباقية في الدرس الآتي. بعد أن نتمم نجد الأسئلة التي يمكن أن تتمم لنا بيان الثغرات أو الإشكالات التي تعقب هذا الشرح. الحمد لله رب العالمين.